كرمت طالبا فلا مرت بطالب بني يا حضر طالبة فلا كرمت طالبة نعم لا تنسى نظرت إلى طالبة وتقول في المثنى حضر طالبان منان منان كرمت طالبين منين نظرت إلى طالبين منين حضر طلاب منون كرمت طلابا منين نظرت إلى طلاب منين وتقول حضرت طالبات منات أكرمت طالبات بنات نظرت إلى طالبات بنات أما إعرابها فعلى غرار إعراب أي يعني يجوز أن تجعلها دائما مرفوعة تجعلها دائما في محل رفع ويقدر الإعراب على آخرها ويكون الخبر محدودا ويجوز أن تجعلها على حسب الأعوام وعليه فإنك تعربها بالحركات أو بالحروف النائبة عن الحركات مثلا تقول منو حضر طالب منو منو هنا سيكون إما مبتدا وإما فاعل فعل محذوف لكن كيف نرفع ذلك مفعول لمخضرة علواء بضمة المخضرة العلواء من نحن نقول الاستفهام وتقول مناء هنا تقول أكرمت طالب المناء منصوب مدحة مخضرة على الألف والعامل في النصب هو أكرمت هو محذوف وكذلك تقول في مني تكون يعني مجرور بكثرة مخضرة عليا من عمدنا لكن حين تقول منان فإنك ترفعه بالألف ومنين بالياء وكذلك حين تقول منين يكون منون مثلا مفعول بالواو ومنين يكون مفعول هذا إذا جعلتها قلنا إذا جعلتها أحسن العام أما إن جعلتها دائما في المبتدا فهي مرفوعة يعني مرفوعة الكل أن تكون مرفوعة طيب الفرق بين الحكاية بعين والحكاية بمن هو أن عين يحكى بها بالوقف والوقف فتقول مثلا حضر طالب آي يا فتى حضر طالب آية يا فتى أو أي يجوز الحكاية بها في الوقف وفي الوقف أما من فلا يحكى بها إلا في الوقف ولا يحكى بها في الوصل إلا شهودا ولذلك قال وإن تصيب فلفظ من لا يختلف أي إذا حكيت بها في الوصل فإن من تبقى على حالة واحدة لا يعطى لها مثل ما لنحكيها من الإعراب أو الإعراب أو الإعراب تقول من يا فتى يبقى من دائما نبني على سكون في محل في محل أقنع المسيح هذا معنى قلوة التصريف المسكون لا يتصريف ثم أشار إلى أنه وردت حكايته شذوه في باب الشعر فقال ونادر مرون في لفظ عري أي ورد في الحكاية بمن في الوصل في باب الشعر خاصة كما قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم قالوا الجن قلت عيلوا ظلاما الشاعر في قوله منون أنتم منون أنتم حيث وصل ومع ذلك جعلها حافية لما سبق في محكية طيب فالقول هنا أو الشاعر أتوا ناري ناري فقلت منون عنه له الشيء فالتصريف قلت في الرفاعل منون هنا مبتدا مرفوع بالواو النائب يعني افعلوا الامر بلون انتم وانتم هو الخبر منه بلون انتم قالوا جن قالوا فعل وفاعل والجن خبر تدبير ونحن الجن قلت عيه وقال قلت عيه وقال عيه فعل ويقول على حزمي أنه ظلاما ينصر على طفير ينصر على طفير فإذا ظهر فرق بين أي ومن حيث أن من يحكى بها في نصر من حيث أن أي يحكى بها في نصر من لا يحكى بها إلا في الوقت خاص قال قل على نحي أنه من بعد من عالي من عاطف بها اقترب يعني أنه يجوز حكاية العالم أي باسم العالم وهنا عليك بمن بشرط أن لا يقترن العالم بحاق عطف الذي هو يجوز حكاية العالم لو سبق أن يشكي شرط أن يكون نكرا لكن يجوز أن يشكى العالم بمن خاطبه وليس بأي شيء بأي بمن شرطة أن يكون العالم مجردا من الحرف العاطف الذي هو إذن يجوز أن يقال حضر محمد فيحكى من قال من محمد لكن لا يجوز أن تقول مثلا ومحمد من مثلا تقول إذن حضر محمد من محمد لكن لا يجوز أن تقول من محمد بن وجود حرف العطف إذا قلت من محمد فالعرب واضح لن تقول من منتدى مفروض بضمة المنتدى البناء في صفة المعلم رفعين ومحمد هو الخبر ويقول يكون محمد منتدى هو من خبر لهذا قال ولعل نحكينه من بعد من العارية أي العارية من عاطف أو عن عاطف بها أكثر بشرط أن لا تقترن بحرف العطف الذي هو المقال انت اذا عرفنا في هذه الابيات قاعده الحكايه او قواعد الحكايه والمراد بالحكايه هنا حكايه المفرد اي حكايه صفته بواسطه اداه افهام التي يدل على الاستفهام وهي من أو أي يشكى بأي الاسم النكرة الذي سبق ذكره الذي سبق ذكره وحينئذ يعطى لأي ما ثبت للمحكي من إعراب وإفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وأي يجوز بإعرابها وجهان يجوز أن يكون إعرابها ظاهرا وعليه يكون العامل مقدرا ويجوز أن يكون إعرابها مقدرا وعليه يكون دائما في محل رفع على الابتداء ويشكى بها في الوصل والوقف معا ويشكى أيضا لمن يشكى بمن نكرة سبق ذكرها ويعطى لمن من إعراب اسم المشكي وإفراده وتثنيته وجمعه وتكثيره وتأنيثه فمن كذلك يجوز فيها المشهاد الإعرابيان والإدان السبق في أي وتنفرد من عن أي في كونه لا يشكى بها إلا الوقت وأنه يشكى بها العالم بشرط أن تتجرد من حرف العطف كما تنفرد من عن أي بأنه لا يشكى بها إلا العاقل بخلاف أي لأنه يشكى بها العاقل وغير العاقل لمن لا تقع إلا عن العاقل يمكننا أن نقول مثلا هذا كتاب إذا أعطنا نشكيه بماذا نشكيه؟ بأي أبنى؟ بأي خاصة؟ لأن من لا يشكى بها إلا

على مضراب للفرق بين تذكره وبين مؤنثه. فتقول كذلك رجل رجل مهدان امرأة مهدان ليستوي فيه الفرق بين المذكر والمؤنث. هذا معنى قوله ولم يتعلمه الثاني من ذلك المثل. هذا المثل كذلك لا تلحقه تمثل في فرق بين المذكر والمؤنث. فتقول على هذا رجل يعطير امرأة يعطير ثلاثة مهبش بتاء التأنيث. وتقول كذلك مثلا رجل يضريب امرأة يضريب يسوي فيه المذكر والمؤنث. هذا هو المثل الثاني. المثل الرابع كذلك مفعل بدون مسجد. هذا كذلك لا تدخل التأنيث فرق بين المذكر والمؤنث. تقول مثلا رجل يغشم امرأة يغشم من غير تاء. المغشم هو الذي لا يفديه عطيه شيء. ثم أشار إلى أنه إذا وجدت بعض المفردات من هذه الأوزان محكوما بالتاء التأنيث يحكم عليها بالشذوذ. وما تليه الفرق من ذا الأوزان فشذوذ فيه. وقد وردت بعض المفردات ثم تبتالي من الأوزان تحكم عليها بالشذوذ. فقد قالوا امرأة عدوة ورجل عدو وهو على وزن له. فعدلك ختم هنا بتاي الثاني ختم هنا بتاي الثاني على سبيل الشذوذ. وقالوا أيضا رجل مسكين امرأة مسكين وهو على وزن مسعيد. هذا المفرد يعتبر شاذا لا يقبل. وقال أيضا رجل ميقان وامرأة ميقانة. وهو الآن دخل في السماء النوع الذي لفعل وهو أيضا صادق وهو أيضا مدرك بباب الشذوذ. ثم قال ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا لتتمتنع. يشير إلى القسم الثالث الذي تدخله تاء قليلا لتدخل لأن ياء المشتقات منه نوع لا تدخله وهي الأوزان أربعة إلا شذوذ. نوع تدخله إيش؟ القلة. ونوع الأصل فيه هو أن تدخله. إذا النوع الثالث الذي تدخله قليلا وهو الذي أشار إليه بقوله ومن فعيل فقتيل إن تبع موصوفه غالبا تمتنع. تمتنع التاء في الغالب في هذا الوزن الذي هو على وزن فعيل بشرط أن يكون تابعا لموصوفه. بشرط أن يكون تابعا لموصوفه. وموصوفه إما أن يكون مختار وإما أن يكون مذكورا. وزن فعيل حين يتبع موصوفه لا تدخله التاء إلا قليلا والغالب أن لا تدخله. مثاله رجل قتيل امرأة قتيل. ويجوز بقلة أن تقول قتيلة. رجل جريح امرأة جريحة أو جريح. جريح هو الغالب وجريحة جائز بقلة. رجل كحيل امرأة كحيلة. هذا إن كان موصوفه مذكورا أو ملحوظا. إن كان موصوفه ملحوظا أو ملحوظا. أما إذا جرى مجرى الاسم ولم يعتبر موصوفه. إذا جرى مجرى ما بقاش الموصوف يمكن تعتبر سواء تدخل ولا تدخل واجب تدخل. مثل أن تقول مثلا نطيحة أكيلة ذبيحة تقت ذبيحة المجزرة. فهنا لا بد من ذكر التاء لأن هنا فعيل لم يتبع موصوفا بل استعمل استعمال الأسماء. لذكر ورد في القرآن محتوم بالتاء. والنطيحة قلوة النطيحة ختمت بالتاء. لماذا؟

هذا اسم وقد يأتي وصفا يأتي اسمًا مرضا ويأتي وصفا اسم قوله حمار حياة أي موصوف بالخصوص الذي هو حياة وهو الذي يمشي ويحاول أن يبتعد عن غيره الابن الرابع فعلها فتح الباء سكون العين فعلى فكل اسم على ابن فعلى فهو مؤنث ويأتي فعلى وصفا ويأتي مصدرا يأتي مصدرا ويأتي جمعا ويأتي اسما فعلى يأتي جمعا ويأتي مصدرا ويأتي من لا يأتي جمعا فهو كثير نجحا وقتلا وما أشبه ذلك ويأتي قلنا مصدرا يأتي مصدرا في قوله سبحانه وتعالى من الذكرى ذكرى ويأتي من ويأتي من فعلا فعلا فعلا فعلا إذن يأتي من ويأتي مصدرا ويأتي جمعا جمعا منه قبلا وشرحا ويأتي يأتي مع الفعالة ويأتي اسمًا كخضار خضار وخضار معروف ودخل قوله وكخضار ثم اذن ثالث فعال فعال مثل ثمها اسم للباطل قال فلان وقع في ثمها اي وقع في الباطل وزن تابع في علق في بطرة في علق الوزن الثامن فعل مثل ذكرى فيأتي كما قلنا ايضا مصدرا ويأتي اسما ويأتي اسما في بطرة إن الذكرى في المؤمن ويأتي اسما في الأبطال وحب الوزن تابع في حينا مثل حفظ من الحد ولغيظ من اللغز وكليف من الخلاف ولهذا قال عمر بن الخطاب الخليفة لا أستنزف أي لون الخلاف لكنت مؤذنا قال نعم مع الكفر هذا الوزن العاشر وهو فعل مثل الكفرة والكفرة اسم في وعاء الطلع أي في وعاء الذي يخرج من العصور من النخلة وكذلك يطلق على المكان الذي يقع فيه وعاء الطلع قال وكذلك يوجد الحادي عشر قل لك نعم رزقك وعين قال نعش طارا وفعال وفي مكان هذه هي الأوزان المشهورة من أوزان الاسم المؤنث أي اسم المؤنث المذكور بألف التالي المقطوع أما لا بقية من الأوزان التي تذكر لديها الأوزان فهي نادرة لا ضم لها وإنما استفاد من قال من غير هذه الاستمدار واعتقد من غير هذه الأوزان الاستمدار أي النجوم لا بقية منها قال لكن عرفنا في هذه الأبيات أن هناك غزالا في ألف التاريخ المقصورة نادرة لا تنطبق في الجمع، وإنما تقرأ بواسطة الكتب اليوم. وهناك أوزان منطبقة في شهرة وهي هذه التي تتكلم عنها. ثم انتقل إلى النوع الثاني لألف التأنيث وهو الممدودة، وألف التأنيث الممدودة هي التي تأتي همزة أقل نسبة، وهذه أيضا لها أوزان نادرة لا يمكن ضبطها، وإنما تعرف بالرجوع إلى كتب اللغة. فإذا وجدت وزنا ليس من بين هذه الأوزان التي ذكر المؤلف فلا تحكم عليه بأنه مؤنث ولا غير مؤنث إلا لكن فعل كتب اللغة. أما إذا كان من بين هذه الأوزان التي ذكر فهو مؤنث، هذه الأوزان التي ذكر هي المشهورة وغيرها ليس للمشهور وإنما هو ذاته. وإلى هذه الأوزان أشار بقوله من فعلاء وأن فعلاء وأن فعلاء إلى آخر الفعل لمدها، أي لمد آلف التأنيث هذه الأوزان التي سيأتي أولها فعلاء لا فعلاء، وهذا هو المشهور كثير يكون في من يكون مصر من المتشرع من المكان ونصنف له أدراع حضراء إلى آخره. الوزن الثاني تفعيلا، وهذا يعطينا ثلاثة أوزان لأنه يكلف العين ما فيه وزن أفعيلا وأفعلا وأفعلا، ومنه الأربعاء وهو اليوم المعروف من أيام سيطبق بثلاثة أوجه، يقال في يوم الأربعاء ويوم الأربعاء ويوم الأربعاء، هذه أوزان ثلاثة إدارة ثلاثة أوجه الأربعاء. قال ثم فعالى، فعالى بكسر الفاء ومد العين، وفعالى مثاله خصاصا، أقام الخصم خصاصا بمعنى أقام الخصم، الخصاصا هو من الخصم وهو خصم الشر. قال فعلى، هذا الوزن الثالث، فعلنا، فعلنا مثل فعلنا هكذا بتغيير الضم الثاني، نعم فعلنا مثل أقرب فعلا. قال فاعلا، ومن هذه كذلك فاعلا، إذا هناك فاعلا هناك فاعلا، أما فاعلا فهو فاعلا مثل عاشرة أو وصول اليوم العاشر من المحرم فاعلا، ومنه كذلك فعل، ومنه كذلك فعولا مثل مش مثل مشيوخا مفعولا مفعولا، أما فاعلا فهو قاطعا لا بقاء قام قاطعا ولا بقاء، ومثمن لشفر اليربع، اليربع شفره كل الأسماء الكثيرة منها لا بقاء وقاطعة. قال ومن هذه الأوزان أيضا فعلية مثل كبرياء، قال ومن هذه الأوزان مفعولة مثل شيوخا أو اسم لجماعة الشيوخ، قال ومطلق العين تعالى، مطلق العين أي فعولا وفعيلا وتعالى، قال وكذلك مطلق العين فعالى ومطلق الفاء تعالى، فهذه تعطينا ستة أوزان لأن كل واحد منهما يعطينا ثلاث أوزان، الأول مطلق الفاء فعالى فعالى فعالى، ثاني مطلق العين فعالى فعولا فعيلا، هذه إذا هي الأوزان كالمشهورة في التوحيد الممنون وهي كتاب في الحفظ فإذا حفظها طالب العلم فإن كل من الأسماء المختومة بألف الزمن إذا كان من ضمن هذه الأوزان حكم عليه لأن ألفه للتأنيث وعليه فإذا عمل التقطيع يعطيه إشكالا ألف التأنيث المعروف عند الأوزان وإذا لم يكن بمن هذه الأوزان فلا يتطلع حكم عليه حتى يراجع كتب اللغة ويستبين له ذلك هو من لا المؤنثة أبدا ثم قال إنت العرض في هذه الأبيات نوع آل التأمين نوعين آل التأمين وهما المحصورة والمنزولة أردنا أن كل واحد أو واحدة منهما على قسمين ألف التأمين المحصورة على نوعين وألف التأمين على قسمين المتلف من الصورة على الوحيد نوع نادر لا ضابط له ونوع مشتهر مطلوب محصي وكذلك المتلف المنزول أيضا على نوعين نوع نادر ليس له ضابط محصور وهو كثير لا حسن ونوع لا مضارب للصدر وهو لا كان فهيد كهوزا الذي جمع المحصول المحصول والمنزول يرسلون يسو جبامين قبل الطرف وكان بنظير كالأساس لنظيره المعال الأخير ثبت قسم بقياس ظاهري كفعال وفعال في جمعهما كفعلة وفعلة نحو سواء مستحق لآخر أن تصرف المبدا في نظير احد المعارف كمصاريف الذي قد ولي بها من ذوق كالعوام كالثار العدم النظير ذوق في الوداع ومد بنقل في الحذاء وفي الحذاء وقصود المد الطيار المجمع عليه والعكس بخس يقع في الباب السابق واضحا في الباب السابق كان الكلام فيه في آلف التأنيث المحصورة وهذا الباب الكلام فيه على ماذا؟ الاسم المقصور أي مختوم بآلف التأنيث بالآلف المقصورة بآلف المقصورة فما أن الباب السابق كان الكلام فيه على آلف التأنيث الموجودة وهذا الباب سيكون فيه الكلام على الآلف الممدودة وقد اصطلح النحاة على أن يتم الاسم المختوم بالألف المقصور بالاسم المقصور ويتم الاسم المختوم بالألف الممدود بالاسم الممدود وسبق أن الاسم المؤنث المختوم بالألف التأنيث ينقسم إلى قسمين ما هما هذان القسمان عن الاسم المقصور والممدود أما الاسم المقصور فقد عرفه في هذا البيت بقوله الحقيقة لم يعرفه وإنما ذكر ما يدل على تعريفه أما تعريفه فقد قالوا فيه إنه الاسم المعرب المقصور بآلف لازمة في آخره الاسم المعرب المقصور بآلف لازمة في آخره أو الذي يشتمل على آلف لازمة أما قولهم الاسم فيخرج أو يخرج به الفعل والحرف فإن الفعل المكتوم بآلف التأنيث بآلف المقصور لا يسمى مقصورا لأنه ليس باسمه إنما هو فعل ولذلك الحرف إذا كان مختوم بألف مثل إلى فإنه لا يسمى مقصورا الشرط الثاني من شروط هذا التعريف أن يكون معرب أما المبني فلا يدخل معه وهناك أسماء مقصورة مبنية مثل أولى مثلا كل مثل إذا فهذا مقصور لكن لا يدخل في هذا التعريف لأنه معرب لأنه مبني غير معقد. وأما الشرط الثالث بأن يكون مختوم بألف لازمة لا في جميع أنواع الجرائم. أما إذا كان مختوم بالألف ولكن هذا الألف يحلف لوجود عامل الإعراب الذي يؤثر على حذفها فنسميها مقطوعة. هناك احتمال تختم بالألف ولكن هذا الألف لا يكون لازما لها في جميع الأحوال بل يكون موجودا في بعض الأحوال ويكون في بعض الأحوال أثناء الخمسة مثلا فهي تكون مختومة بالألف لكن في حالة دون أخرى حالة في حالة الرفعي أو في حالة الجري فلا يبقى مختوم بالألف يختم في حالة الرفعي وفي حالة الجري بالياء وكذلك المثنى وإن كان مختوم بالألف لكن الألف ليست لازمة لأنها تخصص في حالة الرفعي وفي حالة الاسم الذي يكون على هذا التعريف يكون على هذا التعريف منطبقا على هذا التعريف مثل الفتى. الفتى اسم معرب مختوم بألف لازمة لأن هذا الألف لا تزول ولا تصدق بجميع حولها. إنك تقول حضر الفتى ورأيت الفتى ونظرت إلى الفتى وكذلك ما أشبهه وأنواعه كثيرة. طيب هذا هو تعريف الاسم المقصود وهذا الاسم المقصود هو الذي أشار إليه ويخرج من الاضطراب إلى آخره وهو ينقسم أي اسم مقصور ينقسم إلى قسمين اسم قياسي وقسم ثنائي. القياسي هو الذي يكون به المحاسب ويضعون له ضابط الذي لا يخرج عنه وأما الثنائي فهو الذي يكون به اللغويون ويجمعونه في كتبهم فإذا أراد الإنسان معرفة له رجع إلى كتب اللغة لينقب على الأسماء الثنائية التي يجدها. إذن الاسم المقصور على نوعين نوع قياس نوع قياس مضطرب تقيس عليه أنت وغيرك نوع ثنائي لا يمكنك أن تقيس عليه وإنما تحفظه وتبحث عنه في كتب اللغة. وإلى النوع القياسي أشار بقوله اسم يوجد في الفرق وكان ذا نظيره في الأسد فلنظيره المعلل الأخير ثم تقصد مثل اسم طاهر كفي علم وفو عالة جمع ما كفي علم وفو عالة أشير بهذه الأبيات إلى أن الاسم المقصورة القياسية هو الذي يكون معتل الأخير ويكون له نظير صحيح يستوجب أن يكون ما قبل آخر نصف فكل اسم معتل الأخير طبعا معتل بالألف حتى لا يدخل معنى المعتل بالياء مثلا لأنه ليس له صورة معينة ثم منفوصة ولا يدخل معنى المختوم بالواو هو نادر في الأسماء العربية. إذن ضابط الاسم القياسي نعم مثل الشيشاء الذي هو العقل ومثل الثناء الذي هو النور. الشيشاء الثناء الفتى وما أشبه ذلك. وأما المنبوذ السماء فهو كثير أيضا ومنه الثناء والحذاء الذي هو النعم وما أشبه ذلك وهو كثير من لا تبقى وهذا كما قوله العادمون فكل اسم مقصور ليس له نظير صحيح وكل اسم مقصور ليس له نظير صحيح فهو تبعي العادمون ليس له نظير في نقل الشيشة وفي الشيشة المقال واقصر دين الاضطرار مجمع عليه والعكس بكل جمع يشير بقوله في أول هذا البيت واقصر دين الاضطرار مجمع عليه إلى أن خطر الاسم الممدود لأجل الضرورة أجمع عليه المحافظ وفي يوم القيامة أجمع المحافظ في الكوفة على جواب صريح اسم الممدود للضرورة الشرعية وهو كثير في كلامهم ومن قول الشاعر لابد من صنعاء وإنقاذ الثقافة فأقول صنعاء وقصر للطلبة وأما مد المحصور للضرورة أجيب لأنه تورط في الشعر ومن حافظ حج على من الحفظ ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر يا لفني تمرين ومن شجاع ينشاب في المسأل واللهاء يقول يا لك مين تمرين ومن شجاع ينشاب في المسأل واللهاء شاهد في قوله واللهاء حيث مد الاسم المقصور لأن اللهاء لا يمد واللهاء هو المكان المعروف في الفم يعني اللحم اللاصق المطل على الحلق التي الفاعله التي تسمى بالله اذا الشاهد عندنا في مد مقصور من هذا البيت الشعري وهو دليل على من جوز مد الاسم المقصور ثم قال سيدنا عاصم في هذه الابيات تعريف الاسم المنصور تقسيمه الى قسمين قياسي وسماعي القياسي ضابطه كل اسم معتل اخره بالالف له نظير صحيح يوجب ان يكون ما قبل اخره مفتوحا والسماعي ما ليس كذلك اي هو الذي ليس له نظير صحيح يوجب ان يكون ما قبل اخره مفتوحا وأما الاسم الممدود فهو الاسم الذي يختم بهمزة قبل ألف زائد وهو معرب هذا الاسم أيضا ينقسم إلى قسمين قياسي وسماعي القياسي هو كل اسم مختم بهمزة قبل ألف زائد له نظير صحيح يوجب أن يكون ممدودا ما قبل الآخر وأما السماعي فهو ما لا نظير له من الصحيحة الاسم المقصور أجمع علماء النحو على جواز مده عند الضرورة الشعرية وهو كثير في الشعر العربي وأما مد الاسم المقصور للضرورة الشعرية فقد جوزه بعضهم ومنعه بعضهم والحجة مع من جوز بوجوده في الشعر العربي من الصغر والاسم الممدود وجمعهما جمع صحيح لان الجمع على قسمين جمع تكسير وجمع تصحيح جمع التصحيح هو الذي يخدم فيه المفرد من التغيير وجمع التكسير هو الذي يعتري فيه المفرد تغيير لا يخدم فيه المفرد اذا جمع التكسير هو الذي لا يخدم مفرده من التغيير وذلك مثل رجل تجمعه رجال فقد رأيت هنا رجل مغيرا ولا غير مغير مغير لكنه مغير بماذا؟ نعم طيب أما جمع التصحيح فهو الذي يسلم فيه مفرده من التغيير يبقى سالما وهو يشمل نوعين من أنواع الجمع وهما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مقصود المؤلف هنا هو جمع المقصور والممدود جمع سلامة كيف نجمع المقصور والممدود جمع سلامة وكيف نسميهما قبل ذلك قبل أن نجمعهما كيف نسميهما كيف نسمي المقصور وكيف نسمي الممدود وكيف نجمع المقصور والممدود جمع سلامة معلوم مما سبق في باب المعرب والمثنى أن قاعدة المثنى هو أن يزاد على الاسم ألف أو نون ألف ونون في حالة أو ياء ونون في حالة نعم. هذه القاعدة تشمل جميع الأسماء إلا أن الاسم إذا كان صحيحا لا يقع فيه أي نكير، وإنما تسأل فيه أي النون أو الياء والنون. فتقول في تسمية محمد محمدان في حالة رفع الاسمين في حالة النصب والجر. وأما الاسم المعتل فإما أن يكون معتلا بالألف أو بالياء، وقد يكون معتلا بواو أو بواو وهو قريب جدا، لذلك لم يتكلم عليه المعتل. إن كان معتلا بالياء سمي بالاسم المنقوص. هذا ماذا يفعل فيه؟ تزاد كذلك فيه الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب. فيقال في قاضي لا قاضيان، لكن تبقى ياء لا تكتب ياء، قاضيان وتقول قاضيين داعيان داعيين. إذن ما الذي بقي؟ الاسم المقصور. كيف يسمى الاسم المقصور؟ الاسم المقصور يشير الى كيف يسميه المؤلف رحمه الله بقوله اخر مقصور المثني اجعله ان كان عن ثلاثه مرتقبا كاد الذي لي اصله نحو الفتى والجامد الذي امل كمتى في غير ذا تقلاه واوا في الالف. يشير بهذا الى ان الاسم المقصور عندنا يثنى فهو على حالتين، الحالة الأولى أن تقلب ألفه ياء، الحالة الثانية أن تقلب ألفه واو. متى تقلب ألفه ياء عند تثنية؟ عندما تكون الألف فيه رابعة فصاعدا، عندما تكون الألف في الاسم المقصور رابعة فصاعدا فيجب قلبها ياء عند تثنية. فتقول على هذا في تثنية مصطفى مصطفى يعني. لماذا؟ لأن الألف هنا خامسة أو ثالثة مو ثالثة خامسة. فتقول كذلك ملتقى تثنية ملتقيان نعم. مستشفى تقول في تثنية مستشفيان مو ثالثة مو أشكى الألف هنا ثالثة. إذا حين تكون الألف رابعة الفصائل في الاسم المقصور يجب قلبها. النوع الثاني الذي تقرب فيه الألف ياء كذلك إذا كانت ثالثة وكانت صورة، إذا كانت ثالثة وكانت صورة الياء، وذلك مثل الفتاة هي فيه ثالثة لكن أصلها الياء، فعند التثنية تقول فتيان ودخل عليه السجن فتيان، لأن أصل الفتى أصل الألف فيه هي فتى اليوم وحرف اليوم بين القلب واليد ألفا. طيب وما أشبه بقية النوع بقي النوع الثالث الذي تقرب فيه الألف ياء إذا كانت لا إذا كانت مجهولة الأصل لكنها تمال، إذا كانت مجهولة الأصل لكنها تمال تقرب أيضا ياء بسبب إمالة، لأنه حين تكون ممالة لا ينطق بها بالألف الخالصة بل ينطق بها بالألف المشلوبة المخلوطة بالياء. فتقول في متى عندما تسمي به رجلا يكون هناك رجلان مسميان من الاسم هذا الرجل مثلا، لان الالف هنا وان كانت مجهوله في الاصل لكنها لماذا كانت مجهوله في الاصل؟ لماذا؟ نعم نعم مجهوله في الاصل هذا معناه في الاصل قد تقول لي بعض الواضح يمكن لماذا؟ الحقيقة لأنه حق والحق لا يدخل التخصيص، الحق لا يدخل لأنه حق ماذا الحق جاء يسرون لا ندري حقيقة لأن الألفة تعرف أو يعرف بالتصريف الكلمة التي لا تخرج تصريف لا يمكنك أن تعرفها أصل ألف ومن ثم كانت الألف هنا مجهولة مجهولة الأصل طيب هذه الأنواع الثلاثة تحكم فيها الألف المنصورة يا يعني عند التثنية بقية الحالة الثانية وهي التي تقلب فيها و تقلب الألف واو الألف المنصورة في نوعين النوع الأول إذا كانت الألف